على كل شيء حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وربك على كل شيء حفيظ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وإن عليكم لحافظين إن كل نفس لما عليها حافظ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنه عمل غير صالح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل وتماثيل وتماثيل وتماثيل وتماثيل وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فجعلناهم الأخسرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون ومكروا مكرا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين استكبارا في الأرض ومكر السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فوقاه الله فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فلن يضروك شيئا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإذا البحار سجرت والبحر المسجور مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أيمسكه على هون أم يدسه في التراب فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فشربوا منه إلا قليلا منهم يخرج من بطونها يصهر به ما في بطونهم والجلود إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون